طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي هذا الباب يذكر لنا ما يتعلق بصفات المجيء والإتيان لله جل في علاه. قال: وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. قال: وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قال: وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. قال: وقوله: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآيات، وكما يلاحظ أنها جاءت في إثبات صفة المجيء والإتيان لرب الأرباب جل في علاه. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات ثبوتا حقيقيا، وأن الله جل وعلا هو الذي يأتي وهو الذي يجيء، لأنه أخبر هذا عن نفسه، ذكر هذا عن نفسه، فهو أعلم بنفسه من غيره، هو أعلم بنفسه من غيره. قد يقول قائل: وهذا السؤال المتبادر إلى النفوس البشرية، وكيف يأتي وكيف يجيء؟ قل: الله أعلم. فنحن نثبت الصفة، وأما ما يتعلق بكيفيتها فالله أعلم بها، الله أعلم بها. وقد مر معنا، تذكرون، في أوائل الواسطية على أن معرفة كيفية الشيء، أي شيء يمكن أن تتعرف على كيفيته وعلى ماهيته، بأحد أمور ثلاث: أولا إما بمشاهدته، ثانيا بمشاهدة نظيره، ثالثا بخبر الصادق. بهذه الأمور الثلاثة يمكن أن تتوصل إلى معرفة كيفية الشيء. أخبرت مثلا عن جهاز CW، قل: إيش CW؟ قل: هذا الجهاز موجود CW، أنت ما تعرف؟ قل: يا أخي، طيب أنا الآن هذا الجهاز CW مثلا كيف تتعرف عليه؟ بهذه الأمور الثلاثة: إما أني أراه، يقول: انظر، هذا هو CW، الآن عرفت هذا الجهاز بماذا؟ برؤيته، بمشاهدته، أو بمشاهدة نظيره. يقول: يا أخي، أنت تعرف جهاز هذا اللي يطبع الأوراق، مطبع مثله. إذن هذا CW ذهبت كثير من المشاهد عن رأسي، ثم حصرت في هذا الأمر المقارب له. قال: إذن عرفت، عندي تصور لهذا الجهاز. إذن هذا أمر ثاني، وهو النظير، إن لم أجده أجد نظيره وإن كان يقاربه. الأمر الثالث بخبر الصادق، يقول: يا أخي، جهاز CW عبارة عن كذا وكذا، ينفتح من هنا ويأتي من هنا، وفيه شاشة وفيه جهاز، يأتي بأخبار، فآن يتشكل عندي ماذا؟ المعرفة لهذه الأجهزة. فأي شيء لا يمكن أن تتعرف على حقيقته وعلى ماهيته وعلى كيفيته إلا بأحد هذه الأمور الثلاثة، وهذه كلها منفية عن الله، منفية عن الله، أي منفية عن في معرفة كيفية ربنا سبحانه وتعالى. فربنا لا يرى، إنك لن تراني، أي في الدنيا، فما رآه أحد. ثانيا ليس له نظير، قل هو الله أحد الله الصمد، فرد صمد أحد، ليس له نظير. ثالثا ما عندي خبر، هل جاءت الأخبار عن رسول الله في كيفية صفة من صفات الله؟ ولا كيفية واحدة. إذن يلغى هذا الباب تماما، فنحن نؤمن بإثبات الصفات، أما الكيفية فنكل علمها إلى الله، نقول: الله أعلم. كيف يأتي؟ الله أعلم. كيف يجي؟ الله أعلم، أخبرنا بمجيئه ولم يخبرنا بكيفيته. فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفة المجيء والإتيان ثبوتا حقيقيا يليق بجلال الله جل وعلا من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل. مما يذكر في هذا الباب إخواني في الله أن هذه من الصفات الفعلية، قد مر معنا تكرارا أن الصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله جل وعلا، يأتي متى ما شاء أن يأتي سبحانه وتعالى، وهكذا قل في مسألة المجيء. أهل البدع قاطبة، أهل البدع قاطبة على إلغاء هذه الصفات، فلا يثبتون صفة المجيء ولا يثبتون صفة الإتيان لله سبحانه وتعالى، بل يعطلونها أو يشبهونها أو أنهم يؤولونها ويحرفونها. كذلك مما يذكر من هذه الآيات على أن هذه الآيات التي فيها صفة المجيء جاءت ماذا؟ جاءت على صيغة الأفعال، جاءت على صيغة الأفعال، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يأتي، وقوله هل ينظر أو يأتي ربك، كذلك وجاء ربك، كل ذلك على صيغة الأفعال. والأفعال كما يقول العلماء يستفاد منها أو أن الفعل ما من فعل إلا ويتضمن أمرين اثنين، كل فعل يتضمن أمرين اثنين، يتضمن الحدث ويتضمن الزمن. ما من فعل إلا ويتضمن على أمرين اثنين، يتضمن على حدث ويتضمن على زمن. فقوله سبحانه وتعالى أو يأتي ربك، يأتي فعل، ماذا تضمن؟ تضمن الحدث وهو الإتيان، ومن هنا أثبتنا الصفة من المصدرية من الفعل. وكذلك تضمن الزمن وهو ماذا؟ أنه في المستقبل، أو يأتي ربك، فهذا الإتيان والمجيء أمر مستقبلي. قد يقول قائل إذا كان كذلك فكيف تقول في قول الله وجاء ربك، جاء فعل ماضي. خذها قاعدة من قواعد التفسير، إذا رأيت أمرا مستقبلا جاء بصيغة المضي فاعلم أن المراد بذلك تحققه. هذه قاعدة، أي شيء مستقبلي ما وقع، مثل كل ما يتعلق باليوم الآخر، كل ما يتعلق باليوم الآخر مثلا، إذا جاءت هذه الوقائع بصيغة فعل ماضي اعلم أن المراد تأكد حصوله ووقوعه، تأكيد أنه واقع، واقع هذا المراد. فقول ربنا وجاء ربك، هل بمعنى أن الله قد جاء؟ لا، لم يأتي هذا الموعد، لأن المجيء سيكون يوم القيامة. فكيف جاء بصيغة الماضي؟ قيل هذا دلالة على شدة تحققه، وأنك كن مستيقنا بهذا أنه واقع لا محالة، حاصل بلا منازعة. هذه قاعدة تفسيرية في الأمور المستقبلة. أورد المؤلف رحمه الله تعالى عدة آيات في بيان صفة الإتيان والمجيء لرب الأرباب جل في علاه، في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل هنا استفهام، هنا استفهام بمعنى النفي، بمعنى النفي، هل ينظرون أي ما ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون بمعنى ما ينظرون، هنا الاستفهام بمعنى النفي. قال هل ينظرون هنا بمعنى ينتظرون، ينظرون بمعنى ينتظرون، وقد مر هذا معنى وسيأتي معنى إن شاء الله في مسألة الرؤية أن النظر معناه يختلف باختلاف دلالاته وتعديته، فإذا عدي بإلى له معنى، إذا عدي بفي له معنى، إذا لم يعد بشيء فإنه يأتي بمعنى الانتظار كهذه الآية، هل ينظرون أي هل ينتظرون، هنا النظر بمعنى الانتظار، النظر هنا بمعنى الانتظار، لأن النظر هنا ما تعلق بشيء، وسيأتي هذا معنى إن شاء الله في مسألة الرؤية. أي ما ينتظر معنى الآية، ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم الله، وهذا في إثبات لصفة الإتيان، إذ أن هذا الفعل أضيف إلى الله إضافة فاعلية، من الذي يأتي؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهذا هو ظاهر القرآن. هل عندي إضافة هذا الفعل لشيء ثاني؟ لا، إلا أن يأتيهم الله، فالله هو الذي يأتي جل في علاه. قال في ظلل من الغمام، هنا في بمعنى مع، في بمعنى مع أي المفيدة للمصاحبة، وليس هنا في تفيد الظرفية، لا، لو قلنا أن في تفيد الظرفية لجعلنا أن الله عز وجل محاط بهذه الظلل من الغمام، ولا أحد يقول بهذا، بل ربنا لا يحيط أحد بخلقه به سبحانه وتعالى، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء سبحانه. فهنا في ظلل أي مع ظلل، فلا تأتي في هنا بمعنى ظرفية، لا. وما معنى الظلل؟ ظلل جمع ظلة، وهو ما يظل الشيء، ما يظل الشيء، وهذا الظل قد يكون بغمام، قد يكون بغيره، ظلل، ظلة، شيء يستظل به، بظلل من الغمام. ما هو الغمام؟ الغمام هو السحاب الأبيض الرقيق، السحاب الأبيض الرقيق، كما قال ربنا وظللنا عليكم الغمام، وظللنا عليكم الغمام، وهذا في معرض ذكر منة الله عز وجل على بني إسرائيل، لأن الغمام يكون أجمل ما يكون، الغمام أجمل ما يكون في السماء، يأتيك غمام تستظل ويكون الجو ماذا؟ مستنيرا، بخلاف الغمام إذا جاء أسود أو محمر فإنه يأتي بظلمة، يأتي بظلمة، فأجمل ما يكون من الغيوم ما يكون في هيئة الغمام، وهو الأبيض الرقيق، فالغمام هو السحاب الأبيض الرقيق. قال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وهذا إشارة إلى تأكيد إتيان الرب عز وجل، وأنه إتيان حقيقي سبحانه، ويكون أن هذا الغمام يأتي أول ما يكون من نزول الرب، مجيء الرب يكون بنزول هذا الغمام، ثم يكون نزول الرب ومجيئه سبحانه وتعالى. قال والملائكة، وهي كذلك تأتي الملائكة فتنزل إلى الأرض، وهذا كله متى؟ عند فصل القضاء، عند فصل القضاء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هذه الآية في قوله تعالى هل ينظرون قد مر معنا، أي هل ينتظرون، استفهام بمعنى النفي، ينظرون بمعنى الانتظار. إلا أن تأتيهم الملائكة، أي هذا الكفار هل ينتظرون إلا أحوال ثلاثة، حينها لن ينتفعون بأي عمل، وما هي الأحوال الثلاثة؟ الحالة الأولى إلا أن تأتيهم الملائكة، هذه الحالة الأولى، عند مجيء الملائكة وإتيان الملائكة. وتأتي الملائكة لماذا؟ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يذكر لنا قاعدة في هذا الباب، على أن الآيات التي فيها ذكر إتيان الملائكة ومجيء الملائكة تحمل على أمرين اثنين. الآيات التي تأتي في بيان إتيان الملائكة ومجيء الملائكة تأتي على أحد معنيين اثنين، إما لقبض الأرواح، إما لقبض الأرواح، وإما تأتي بالعذاب المستأصل للكفار، تأتي بالعذاب المستأصل للكفار. هذا ذكرها ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وهذا يفهم على هذه الآيات، تفهم على هذا المنحى. إذا مثل هذه الآية: إلا أن تأتيهم الملائكة، فالملائكة تأتي للكفار لماذا؟ إما أن تأتي لقبض أرواحهم، وإما أنها تأتي بالعذاب المستأصل. وسواء قلنا هذا أو ذاك، فإن باب التوبة قد أغلق، لأن عند قبض الأرواح لن تنفع التوبة، وعند رؤية العذاب لن تنفع التوبة. فهذه الحالة الأولى، أي هل الكافر ينتظر هذه الحالة التي تأتي؟ حينها ستغلق عليه أبواب التوبة، ومن ثم أبواب الرحمة والمغفرة. إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وهذه الحالة الثانية، هل ينتظر الكافر هذه الحالة ويكون إتيان الرب جل وعلا؟ متى؟ عند فصل القضاء. وحين هل يمكن الكافر أن ينتفع بعمل؟ الجواب لا، لأنك أصبحت في دار جزاء لا عمل فيها. إذا عاين الكافر مشاهد القيامة وقام من قبره ورأى هذه الأهوال، هل ينفع إيمانه؟ ما يكون من حسرته لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ كلا، لا يترك هذا. هذه الحالة الثانية الذي هل الكافر ينتظرها أن تأتي. ثم قال ربنا جل وعلا: أو يأتي بعض آيات ربك، وهي أشراط الساعة، وهي أشراط الساعة الكبرى، أشراط الساعة الكبرى. لأن علامات الساعة، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر بهذه الآية أو بعض آيات ربك بطلوع الشمس من مغربها، جاء هذا في الصحيحين من تفسيره عليه الصلاة والسلام، بأن المقصود ببعض آيات ربك بطلوع الشمس من مغربها. وهذه الآية إذا ظهرت حينها لن تنتفع نفس لم تكسب في إيمانها خيرا، فمهما تاب التائب إذا رأى الشمس، لأن نحن اعتدنا تأتي من المشرق وتغرب، فإذا رأيت قد ظهرت من المغرب وآمن من في الأرض جميعا لن تنتفع، لن ينتفعوا بتوبة. فهذه الأحوال الثلاثة ذكرها ربنا جل وعلا تحذيرا للكافر، بأنك يا من أنت على كفرك وأنت في هذه الدنيا، لا تنتظر أن تأتيك هذه المراحل الثلاثة، لأنها إن جاءت حينها لن تنتفع من توبتك ولا من عملك، عند قبض الروح على أن تفسر هذه الآية، أو عند فصل القضاء، أو عند ظهور أشراط الساعة الكبرى ومنها طلوع الشمس من مغربها. وهذه الآية كذلك استفاد العلماء على أن أو لا تفيد الترتيب، هنا أو لا تفيد الترتيب، لأن هنا بعض آيات ربك حقها أن تكون هي الأولى لكن أخرت، فاستفاد العلماء ذلك. كذلك في قوله تعالى أو في هذه الآية بذكر ماذا؟ الإتيان: إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هذا التأكيد والتكرار لهذا الفعل في ماذا؟ على أن هذا الإتيان حقيقي والكل يأتي، فالملائكة تأتي وأمارات الساعة تأتي والله جل في علاه يأتي، فتكرار هذا الفعل في هذه المواطن الثلاث تأكيد لحصول هذا الفعل. قال رحمه الله تعالى وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وهذا يوم القيامة عندما أن تدك الأرض، وقد أكد هذا الفعل لعظمته دكا دكا، بحيث أنه لا يبقى شيء إلا وقد دك، ما هناك شيء إلا وقد دك. أترى هذه الجبال التي حولنا تدك، فلا يبقى هناك شيء بارز، ما هناك شيء بارز، الكل يسوى في الأرض، الكل يسوى بالأرض، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. كل ذلك تهيئة لهذه الأرض في استقبال الأمم البشرية، يبعثها الله من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، الكل سيحشرون في أرض المحشر، وقد هيئت الأرض لذلك بأن لا تجد فيها ماذا؟ صعودا ولا نزولا، لا تجد فيها ارتفاعا، بل تدك دكا. قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك، في إثبات لصفة المجيء لله، وجاء ربك كما قلنا، والفعل الماضي يفيد التحقق في الأمور المستقبلية، وجاء ربك أضيف هذا الفعل لله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يجيء جل في علا، وكما قلنا ومجيئه يكون يوم القيامة لفصل القضاء. قال وجاء ربك والملك، الملك هنا أل للعموم، أل هنا للعموم، ضابطها بأنك إن حذفتها وأبدلتها بكل استقام المعنى، أي وجاء ربك وكل ملك، وكل ملك، فكل ملك ينزل، كل الملائكة تنزل ينزلون. قال صفا صفا، أي صفا من وراء صف، صفا من وراء صف، إشارة إلى أن هذا النزول والمجيء كذلك حقيقي، لأنه قرن بمجيء ملائكة وهو أمر حسي محسوس. قال ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويوم أي واذكر، واذكر يوم تشقق السماء بالغمام. تشقق قال العلماء هي أبلغ من تنشق من حيث الوضع اللغوي، تشقق أبلغ من تنشق، لأن ظاهرها يدل على أن الانشقاق تم شيئا فشيئا، تم شيئا فشيئا، أي تم انشقاق السماء على مراحل. يوم تشقق السماء تتشقق، كما تقول تتشقق الأرض عن النبات، فيشكل لك هذا الكلمات على أن النبات يخرج شيئا فشيئا، يشق طريقه من الأرض حتى يصعد. قال ونزل الملائكة تنزيلا، وكذلك الملائكة ينزلون ونزولهم بالتدريج. وقد ذكر العلماء في بعض الآثار المروية في هذا الباب، يحسنها جماعة من أهل العلم، على أن النزول يكون أولا للملائكة في السماء الدنيا، ثم من بعدهم الملائكة في السماء الثانية، ثم الملائكة من السماء الثالثة، هكذا يكون تنزيلهم تدريجيا تدريجيا. ونزل أي تنزيل، لكن على دفعات على دفعات. وقد ذكر العلماء آثار في هذا الباب على أن أول من ينزل الملائكة في السماء الدنيا، وهي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، حتى يكمل نزولهم، وبعد ذلك يكون نزول الرب، وفيها على أن إشارة إلى أن النزول أولا يكون للملائكة، يكون أولا للملائكة، ثم بعد ذلك يكون مجيء الرب سبحانه وتعالى. لكن هذه الآية لو تمعنتموها، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، هل هذه الآية فيها إثبات لصفة المجيء لله؟ لا، في الظاهر لا، ما عندي ذكر الرب عز وجل، عندي تشقق وعندي نزول غمام وعندي نزول ملائكة، هل ذكر الله عز وجل؟ لم يذكر الرب سبحانه وتعالى، لم يذكر الرب سبحانه وتعالى. لكن قال العلماء إلا أنها تضمنت، إلا أنها تضمنت الإشارة بنزوله، وذلك لأن من فهم الآيات السابقات وعرف مقاصد القرآن وما يكون من أحوال القيامة يعلم أن الخطاب في هذه الآية يتوجه إلى نزول الرب سبحانه وتعالى. ففي قوله يوم تشقق السماء قد علم على أن السماء إنما تتشقق لنزول الجبار جل في علاه، وما يكون من نزول الغمام قد مر معنا أن الله يأتي بظلل، في ظلل من الغمام، فالغمام إشارة إلى قرب نزول الرب سبحانه وتعالى، ونزل الملائكة تنزيلا إنما نزولهم مع نزول الله، فهذه إشارة وإن لم يكن فيها الصراحة بنزول الله عز وجل إلا أنها تضمنت ما يتعلق بنزوله جل في علاه. هذا إخواني في الله ما يتعلق بالآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة الإتيان والمجيء. وأهل السنة قاطبة يرون ما يرون الذي قد سمعتموه، يؤمنون بأن الله جل وعلا من صفاته المجيء والإتيان. المبتدعة خالفوا في هذا، أهل البدع خالفوا تعطيلا وتأويلا وتحريفا. ومن أعظم ما يستدلون به في إبطال صفة المجيء أو صفة الإتيان ما يكون أنه بهذه الصفة بإثباتها يدل على الجسمية. لو قلنا بأن الله يأتي ويجيء، إذن أثبتنا أن الله جسم من الأجسام، وهذا محال. والرد عليهم إخواني في الله يقال أن هذا القول منكم مخالف للنص. يقول ربنا جل وعلا أو يأتي ربك، أنت تقول لا رب أنت ما تأتي، وجاء ربك تقول يا رب أنت ما تجي، هذه معارضة لكتاب الله جل وعلا. ولا يجوز بحال لإنسان معظما لكتاب الله ولسنة رسوله أن يصادم القرآن بهذه المصادمة. الله يثبت وأنت تنفي ماذا؟ تنفي ما أثبته الله لنفسه، وهذا من أعظم البغي والعدوان. إذا قال لك رجل يا أخي أنا سأذهب أو أنا سآتي، تقول لا ما تأتي، ويا رجل سآتي تقول لا ما ستأتي، أنا ما تأتي، ما لك، ما تتكلم بهذا الكلام. إذا كان هذا ما يرضاه أحد أن يخاطب به بشر ما معلت منزلته، فكيف تخاطب به رب الأرباب جل وعلا؟ يخبرنا ربنا عن نفسه وهو أعلم بنفسه بمجيئه وإتيانه، ثم تقول لا رب ما سيأتي، إيش قصدك بهذا الكلام؟ لو علموا فداحة ما تلفظوا به لما نطقوا بما تكلموا به. كذلك الأمر الثاني يقول من أين جاء الجسمية؟ أنتم الآن أتيتم بالجسمية عندما شبهتم الله بخلقه، وكما قلنا ونكرر على أن أصحاب التصحيف والتحريف والتأويل إنما وصلوا إلى هذا المقام عندما أولا شبهوا، هذا الأصل، شبهوا الله بخلقه. لما شبهوا الله بخلقه حينها ترسم إلى مذهبهم وإلى عقول مسألة التجسيم حين نفوا الصفة، فيقاطب لماذا وصلت من هذه المرحلة؟ لماذا تشبهون الله بخلقه أصلا؟ لماذا تمرون لابد على هذه القنطرة مجيء إتيان رحمة رضا؟ أولا هذا مما عليه المخلوق، إذن نجعل الله كالمخلوق، إذن نغير. إذا نزلتم أولا إلى مرحلة التشبيه والتمثيل لله ثم قمتم بالتعطيل، وما الذي أحوجكم إلى أن تدخلوا إلى هذه القنطرة؟ الله ليس كمثله شيء. إذا كان الإنسان وهو إنسان يختلف من حيث إتيانه ومجيئه، فإتيان المخلوق مثلا الصغير ليس الكبير، والكبير ليس كالمريض، والمريض ليس كالعجوز العتي. وإذا كان هذه الصفة تختلف من مخلوق إلى مخلوق، من إنسان إلى حيوان، والحيوان إلى الحيوان إذا قورن مجيئه وإتيانه بالدواب أو البهائم أو بالحشرات أو بالهوام أو بالطيور، يختلف عوالم كثيرة، عوالم كثيرة. هل كان من اللزوم أن الكل يأتي بإتيان واحد؟ الجواب لا، كل يأتي بإتيان يليق به، والله جل وعلا إتيانه يليق بجلاله وعظمته. فإن قال كيف يأتي؟ قل الله أعلم، هو يأتي سبحانه وتعالى، لكن قل الله أعلم بكيفية إتيانه. والشخص يقف عند النصوص ولا يستعظم مثل هذه الآيات من آيات الأسماء والصفات. تأتي مسألة مهمة جدا، وهي التي يتكئ عليها المبتدعة كثيرا في هذا المقام في فهم هذه الآيات. قالوا نقول فيها يا أهل السنة، هذه الآيات هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أو يأتي ربك أو جاء ربك؟ قالوا هذه الآيات فيها شيء أنتم ما تعرفونه، وما يسمى عندنا بالمجاز، عندنا بالمجاز. والمجاز عند أهله له أقسام. هناك مجاز يسمى بمجاز حذف، بمجاز الحذف، وهو أنك تأتي إلى كلام وتعلم أن هذا الكلام قد حذفت منه كلمة، مثل ما نحن بصدده تجد مثلا أن الفعل يذكر والفاعل الحقيقي لهذا الفعل يحذف، يحذف الفاعل الحقيقي، الفاعل الحقيقي يحذف. طيب قالوا مثل هنا في هذه الآية، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ هنا فاعل قد حذف تحت ما يسمى بمجاز الحذف، وما هو؟ قال إلا أن يأتيهم أمر الله، فالفعل هو الأمر لكن حذف، أو في قوله أو يأتي ربك، قالوا الفاعل حذف هنا، ويفسر عندهم إما بالعذاب أو يأتي عذاب ربك، أو بالأمر أو يأتي أمر ربك. فالفاعل الإتيان والمجيء ليس الله، وإنما أمره أو عذابه، كذا في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، أي وجاء أمر ربك، وجاء أمر ربك. قالوا هذا موجود في القرآن، يستدلون علينا مثلا بقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل القرية، قال آن أنتم يا أهل السنة كيف تقرؤونها؟ واسأل القرية، هل القرية تسأل؟ قرية يعني أنت تدخل الآن إلى طيبة، تريد مثلا فلان صاحبك، تريد الشيخ عبد الله بن سعد أبو همام، أقف هنا في الوسط يا قرية وين أبو همام يا شباب، وين قرية يا بيوت يا عمارة يا فيلا، هل ستخاطب القرية حتى تجيبك؟ أجابت ما ستخاطب القرية. إذا معنى هذه الآية واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية، أين الأهل؟ حذفت، فأضيف القرية محل الأهل، وليست القرية المرادة بالسؤال. قال وهكذا في هذه الآيات وجاء ربك وجاء أمر ربك، يأتي ربك أي يأتي عذاب ربك، هذا الذي فعلناه، واضح الشبهة. هذا من أعظم، ولهذا يكثرون في التفاسير يقولوا هذا مجاز وهذا مجاز، خاصة مثل هذه الصفات، صفة المجيء والإتيان خاصة، يعبرون عن كلمة المجاز. افهم هذه الشبهة. الرد عليهم إخواني في الله من عدة وجوه. الرد الأول ينبغي أن تعلم أن هذا الذي يدعون بالمجاز على فرض صحته وعلى القول بقوله، يقول علماء لابد لهم من أصول، هم يعرفون هذا، هناك أصول المجاز. من أصول المجاز أن يستبدل بالمعنى الأول معنى آخر لعلاقة بينهما، هذا لابد أنك تستبدل هذا المعنى الأول، واسأل القرية، هذا المعنى الأول تستبدله بمعنى ثاني أهل القرية لعلاقة بينهما، ولأن المقام لا يناسب، ولأن المقام لا يناسب، هذه أصول في مسألة المجاز خاصة في مجاز الحذف، فحينها يتم بهذا المجاز، يقول هذا المجاز مجاز حذف صحيح، أني أحذف كلمة وآتي بالمعنى الثاني، يعني طبعا هذا تقديري، هذا تقديري بمعاني مع أشياء معنوية، وذلك بالاستبداد المعنى الأول بالثاني لعلاقة بينهما، ولأن المقام لا يناسب إبقاء اللفظة على ظاهرها أو على المعنى الأول. فنأتي الآن إلى هذه المسألة، مثال تحقيقا، نعم في واسأل القرية صحيح، واسأل القرية استبدلناها القرية بأهلها، فهناك علاقة بين القرية وبين أهلها، يعني أهلها سكان القرية، ولماذا جئنا بهذا التأويل أو بهذا المجاز على قولهم؟ قال لأن القرية ما تسأل، ما يناسب تسأل الجدران، وإنما الذي يناسب أنك تسأل أهل القرية، فهناك مناسبة. طب نأتي لو مثلنا هذا في هذه الآيات، وجاء ربك، يأتي أو يأتي ربك، لماذا هذا لا يناسب؟ هذا أولا، لماذا هذا لا يناسب؟ ثانيا، هذه اللفظة وهذا السياق تكرر أكثر من مرة، تكرر أكثر من مرة، لو أن هذه الآية جاءت في موطن واحد، جاءت في موطن واحد لقلنا صح يحتمل هذا، ما الذي أتى؟ هل هو الله أو عذابه أو أمره؟ نقول مثلا يحتمل هذا، لكن كيف قد تكرر هذا الأمر؟ كيف قد تكررت هذه الآيات تباعا وتكرارا؟ ما يأتي المجيء ولا يأتي الإتيان إلا مقرونا وموصوفا به الرب سبحانه وتعالى. زد على ذلك أننا لو فعلنا هذا الفعل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، أننا أطلنا النفس في هذا المقام، إذن لكان هناك شك في كل خطاب من خطاب القرآن. إذا جاء خطاب قرآني وقال ربه، لا لا، الله قال ولا حد ثاني قال، هذا معنى أصلا. إذا كان الأمر تحكم على كل فعل يضاف إلى الله بأن تقول لا، ليس المقصود به الرب وإن المقصود به غيره، أتى الله أي أتى أمره، جاء ربك أي جاء عذابه. طب زد على ذلك كل الصفات، ما يتعلق بحياة الله، ما يتعلق بسمع الله، بأن الله يبصر، هل الله يبصر ولا غيره الذي يبصر؟ بأن الله جل وعلا هو الذي يريد، الله الذي يريد ولا غيره الذي يريد؟ الله الذي يعلم، الله قد علم، الله قد علم الله ولا علم غيره؟ سيفتح لك المجال في كل آية من آيات الله، وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال وسيعود هذا إلى التشكيك في الخطاب، أصبح كل خطاب يخاطبنا به الرب عز وجل أصبحنا في شك، من هذا الذي يوجه لنا الخطاب؟ هل هو الله أم ملك من ملائكته أم أمره أم عذابه؟ الله أعلم. فأصبح هذه يعني مفسدة عظيمة ستصلت على كتابه، وهكذا فعل القوم، إذا ضاقت عليهم الأمور فتحوا باب التأويل تحت ما يسمى بحجة المجاز، فأضافوا الفعل إلى غير الله عز وجل، فكان القرآن ألعوبة. زد على ذلك كما أشار إليه العلماء في هذه المسألة، أن الكلام لا يستقيم، يعني الأمر إخواني في الله ليس فقط هو ما تحكم محض تحكم، ثم تطرح المعنى الذي تريده وأنت لا تفكر بسياق الكلام، كمل الكلام. لو مثاله، انظر لهذه الآيات التي يقدرونها في قوله سبحانه وتعالى، هل ينظرون إلا أن يأتي الله، إلى أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. أسألكم سؤال، يا من تقولون بأن الذي يأتي هو أمره، انظر التأويل، هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله في ظلل من الغمام؟ يأتي أمر الله في ظلل من الغمام، يعني تصور هذا، كيف يأتي أمر الله؟ شوف انتهينا من الله، يأتي أمره، يأتي في ظلل وعنده غمام، كيف هذا؟ هذا خطاب عقلي. يا من تدعون العقل، هم يا المعتزلة يا أشاعرة أنكم من أحسن الناس عقولا وأكمل عقولا من أهل السنة الأغبياء الذين يسموننا بالحشوية، أننا ما نعي. طب أنتم تعون، أنتم الآن قلتم بهذا التأويل، يأتي أمر الله في ظلل من الغمام، أنا ما فهمت، أنتم فهمون يا معتزلة، ما معنى يأتي أمر الله في ظلل من الغم؟ هل هذا يستقيم؟ والله ما يستقيم، هذا لا يستقيم. زد على ذلك في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك قالوا أمر الله، أسألكم سؤال، وجاء هل أمر الله يأتي يوم القيامة فقط؟ أوامر الله تأتي على عباده يوم القيامة، ولا نحن في هذه الدنيا نعيش بدون أوامر الله، لأن معنى وجاء ربك أي جاء أمر الله، متى يجي أمر الله؟ يأتي يجي أمر الله يوم القيامة، بمعنى أن يوم القيامة يأتي أمر الله. طيب ونحن الآن كيف نعيش؟ ما هناك أوامر تأتي إلينا لا نهارا ولا صباحا، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كل شيء كان بأمر الله عز وجل. فما هذا الهلس؟ ما هذا التضييع؟ ما هذا التميع؟ ما هذا التأويل السمج الذي ما دلت عليه لا أدلة شرعية ولا توافق عليه حتى العقول السوية؟ وزد على ذلك أن الله عز وجل لو أراد أن يأتي أمره لصرح بهذا، قال سبحانه أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هنا أتى، ما الذي أتى؟ أتى أمره. من الذي صرح بهذا؟ هو الرب عز وجل. الله الذي صرح هنا بأنه أتى أمره، كان بإمكانه في الآيات السابقات أن يأتي يقول أو يأتيهم أمر الله، لكن ما ذكر أمره، ذكر يأتي هو بنفسه. فربنا لو أراد الأمر لذكره بنفسه كما ذكر هنا، أو قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فالله عز وجل لو أراد أن يضيف الإتيان إلى أمره لذكره، ولو أراد الإتيان لعذابه لذكره، ولما أراد الإتيان لنفسه ذكره. فربنا أعلم بمن يأتي سبحانه وتعالى، يأتي فربنا جل وعلا تحمل آيات على ما نطق به جل في علا. هذا إخواني في الله خلاصة ما يذكر من هذه المسائل حول مسألة الإتيان والمجيء، وأن الكل ماذا يتعلق بصفات الله الفعلية التي نثبتها على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.